الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات. إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام مع الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما تبقى معنا من كلام حول درسنا بالأمس من حسن إسلام المرء. فنقول إن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من حسن إسلام المرء يعني من مظاهر حسن إسلامه ومن الأدلة الدالة على صدقه واستقامته في إسلامه تركه ما لا يعنيه، وذلك لعدم الاشتغال به أو الاقتراب منه، يعني المقارفة أو المقاربة، إما بعدم الاقتراب وإما بعدم الاقتراف. وقوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعنيه يعني ما لا علاقة له به ولا شأن له به. فإنك تقول فلان عناه الأمر يعنيه، فلان عناه الأمر يعنيه إذا تعلقت عنايته به واشتد طلبه له وكان مرادا ومقصودا، فإن العناية هي شدة الاهتمام بالشيء، فالذي لا يفيدك لا ينبغي أن تعتني به، فضلاً عما كان ضاراً لك، فإن هذا من باب أولى. الذي لا يفيد لا ينبغي أن تعتني به، فكيف بما كان ضاراً لا ينبغي أن تقترب منه. وإذا نحن نظرنا إلى هذا اللفظ وجدنا أن كثيراً من الأمور ربما لا تعني الإنسان، وإنما يكون تدخله فيها من باب الفضول، من باب الفضول. ولهذا يقول الطوفي الذي يعني الإنسان، الذي يعني الإنسان من الأمور هو ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه، وما يتعلق بسلامته في معاده. يقول الطوفي الذي يعني الإنسان من الأمور هو ما يتعلق به في ضرورته في حياته، ضروريات الحياة. وإذا كان كذلك فمعناه البذخ والتوسع والترفه والتنعم والترف الزائد، هذا لا حاجة لنا إليه، أليس كذلك؟ فالمرء يحتاج إلى الضروريات الذي يحيا به، ثوب يلبسه يواري توأته، وبيت يسكنه، وزاد يسد به رمقه، وحاجة يتبلغ بها في أمور حياته. وما عدا ذلك فهذا مما لا يعني، طلب الدنيا الزائد على ذلك هذا مما لا يعني. فإذا كان الأمر كذلك، وهو أن ما يعني الإنسان حقيقة هو ما يتعلق بضروريات حياته في معاشه، وما يتعلق بسلامته في معاده. فإذا دققت النظر في هاتين الكلمتين وجدت أن كثيرا من الأمور في هذه الحياة بالنسبة إلى الإنسان لا تعنيه، فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه سلم من شرور كثيرة. إذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه سلم من أمور وشرور كثيرة. والسلامة من الشر من حسن الإسلام. إذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه وترك ما لا يعنيه سلم من شرور كثيرة. والسلامة من الوقوع في الشر من حسن إسلام المرء. السلامة من الوقوع في الشر من حسن إسلام المرء. وقد قال بعض السلف: من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه. من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه، يعني ما يتعبه. من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه، يعني ما يأتي له بالهم والغم والبلاء وضيق الصدر ونكد الخاطر وجرح القلب والشعور. يستاهل ولا لا؟ هو الذي سعى إليه ولا لا؟ وهو الذي قالوا فيه سعى بحث عن حتفه بظله. فمن سأل عما لا يعنيه سمع أو سمع ما يعنيه، ما يتعبه، ما يؤذيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الجملة من حسن إسلام المرء، قال: هذه الكلمة شافية في الورع. من حسن إسلام المرء يقول: هذه الكلمة شافية في الورع. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه الكلمة عامة تعم ترك ما لا يعني من الكلام، وما لا يعني من النظر، وما لا يعني من السماع، وما لا يعني من البطش، وما لا يعني من المشي، وما لا يعني من سائر حركاته ظاهرة كانت أو باطنة. فإنه إذا تركها وفق وحصلت له السلامة في دينه ودنياه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، فيه دلالة على أننا نحن نحكم على الإنسان بظاهره، أليس كذلك؟ فيه دلالة على أننا نحن نحكم على الإنسان بظاهره في عمله، إذ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أليس كذلك؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة والفعل والترك الذي قال فيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم: تركه ما لا يعنيه. الترك من الأفعال ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهو من الأعمال الظاهرة، تركه ما لا يعنيه. فترك ما لا يعني وفعل ما يعني هذان أمران ظاهران ضدان متقابلان، وهما ظاهران للعيان، ظاهران للعيان، يقعان في الأعمال. فلذلك يستطيع الإنسان أن يحكم على من يحكم بأنه مشتغل بما لا يعنيه إذا رآه كذلك. وهذا خدش فيما خدش في استقامته، أليس كذلك؟ حينما تقول فلان مشتغل بما لا يعنيه، إيش معنى هذا؟ معناه خدش وطعن في استقامته في إسلامه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنحن نشهد على ما يظهر لنا، فمن استقام بترك ما لا يعني شهدنا له، ومن لم يستقم فاشتغل بما لا يعني شهدنا عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من حسن إيمان المرء، وإنما قال من حسن إسلام المرء، لأن الإسلام هو في الأعمال الظاهرة، في الأعمال الظاهرة. فلم يقل هنا من حسن إيمان المرء، وإنما قال من حسن إسلامه، يعني العمل الظاهر الذي يراه كل أحد ويشهد له به أو يشهد عليه به، إما مدحا وإما قدحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء، ولم يقل من حسن إيمانه، وذلك لأن الترك ضد الفعل، وهما إنما يقعان على الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة هي الإسلام. وهذا يجرنا إلى سؤال آخر، وهو لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء، وإنما قال من حسنه، من حسنه؟ فالجواب أن الترك هو جزء من الأعمال، أن الترك هو جزء من الأعمال. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإنما قال من للتبعير. فالجواب أن الترك جزء من الاستقامة، من الأعمال الصالحة، ترك ما لا يعني جزء من الأعمال الصالحة التي هي الاستقامة. فعندنا ترك ما لا يعني هذا جزء، فلذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، وما قال حسن إسلام المرء، فليس الحسن كله في الترك، وإنما الترك جزء من الحسن. واضح؟ هذا هو. ولكن لما كان التقدم على ما لا يعني والتدخل فيما لا يعني والاشتغال بما لا يعني فيه ضرر على الغير، أليس كذلك؟ قدمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه هو يعني غيره، هذا الأمر لا يعنيني وإنما يعني غيري، فليس لي حق أن أتدخل فيه، فإذا تدخلت واشتغلت به وهو لا يعنيني كان الضرر متعدي إلى الغير ولا لا؟ أليس كذلك؟ فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، قدم باب الترك. أما الأفعال ففي الغالب يكون الضرر فيها متعلق بما بالإنسان نفسه. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء يدلنا على أن التبعيض هنا له مغزى، وهو أن الحسن كله مبني على ركيزتين، على الترك وعلى الفعل، فعل ما يعني وترك ما لا يعني. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن ترك ما لا يعني ليس هو كل الإسلام وإنما هو بعض الإسلام، فلذلك ناسب أن يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم إسلام من كانت هذه بأنه حسن، بأنه حسن، ولذلك لم يقل من إسلام المرء وإنما قال من حسن إسلام المرء، لأن هذا من باب الوصف لإسلام ذلكم المرء. لو قال لنا قائل لماذا لم يقل أيضا حسن إسلام المرء فيما سبق علمناه، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ولم يقل من إسلام المرء؟ نحن نقول الجواب إنه لم يرد الإسلام هكذا، وإنما أراد هذا الإسلام موصوفا بالحسن، فوصفه بقوله من حسنه، ثم وصف هذا الحسن بأنه فيما في جانب، وهو جانب ترك ما لا يعنيه. فإذا أنت تركت ما لا يعني فقد حصل لك بعض حسن دينك وحسن بعض دينك، يبقى عليك النصف الآخر ألا وهو فعل ما يعني، فعل ما يعني. وفي هذا الحديث اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الترك ولم يقل وفعل ما يعنيه، وإنما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم أنه ينبغي له أن يفعل ما يعنيه، أليس كذلك؟ دلالة المنطوق مدحه على تركه ما لا يعنيه، هكذا ولا لا؟ أبنائي، دلالة المنطوق مدح هذا الإنسان أو هذا الإسلام عند هذا المرء. لماذا؟ لأنه ترك ما لا يعنيه. فدلالة المفهوم نعم أنه ينبغي له أن يفعل ما يعنيه ويترك الاشتغال بما لا يعنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الترك عن الفعل، وذلك لأن المرء المسلم حقا إذا ترك ما لا يعني اشتغل بما يعنيه، اشتغل بما يعنيه وأقبل على ما يهمه. فإذا فعل هذا وترك هذا فقد اجتمع له الحسن كله. وليعلم أن الأصل في إصلاح النفس هو قائم على هذين الأبعادين. ليعلم أن أصل إصلاح النفس قائم على هذين الأمرين: ترك ما لا يعني وفعل ما يعني، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الفوائد، فإنه قد نص على ذلك وتكلم عليه بكلام جميل. فأصل صلاح الإنسان واستقامة الإنسان في أمور دينه ودنياه تركه لما لا يعني وإقباله على ما يعنيه. فإن قال لنا قائل: ما هو الضابط فيما يعني الإنسان وما لا يعنيه؟ فنقول: الضابط في هذا، ما هو الضابط الذي يضبط لنا ما يعني وما لا يعني؟ فنقول: الضابط في هذا هو الشرع. الضابط في هذا هو الشرع، لا الأهواء والرغبات وحظوظ النفس. وذلك كالآتي: فكل ما يعود على المرء بالنفع في دينه ودنياه فهو مما يعنيه، وكل ما لا يعود عليه بالنفع في ذلك فهو مما لا يعنيه. ضابطه، ضابط ما يعني وما لا يعني هو هذا: كل ما يعود على المرء بالنفع في دينه ودنياه فهو مما يعنيه، وكل ما لا يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه فهو مما لا يعنيه، فلا ينبغي له الاشتغال به. وليحذر الإنسان أن يلتبس عليه هذا بهذا. وهنا ننبه على مسألة وتكثر في الناس اليوم، بل ومن القدم، بعض الناس يترك أشياء يظن أنها مما لا يعنيه. وإذا نبهه من نبهه عليها قال: هذا ليس من شؤوني، هذا ما هو من اختصاصي، أنا لا أتدخل في شؤون الغير، ويستدل بمن حسن إسلام المرء. فمثلا ترى المنكر وبعض الناس يقع فيه فلا يأمره ولا ينهاه، وإذا ذكرت له: بلغني أنك حضرت كيف وكيف، فلما لم تفعل؟ فلا يحتج لك بحجة شرعية صحيحة، وإنما يحتج بجهل وهوى. فالهوى إيثاره لسلامة نفسه، والحجة التي احتج بها تدل على جهله. فمن ذلك ما نسمعه كثيرا من بعض العوام في هذا الباب: إذا قلت له ما ذكرنا قال: يا أيها الناس عليكم أنفسكم، بس يا أيها الناس عليكم أنفسكم. فكيف نجيب عليه؟ نقول: الجواب على هذا إن هذا جهل من ناحيتين: الأولى أن الآية ليست كذلك، والآية إنما هي: يا أيها الناس، ولا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. فهو ليس كما قال: يا أيها الناس، وإنما الخطاب لأهل الإيمان، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أوصافهم، من أخص صفات أهل الإيمان: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالأمر بالمعروف عن المنكر إنما هو من صفات المؤمنين وأخص صفاتهم، وليس هذا لكل الناس. فنحن نقول إن الآية غلط، وإنما الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نقول إن هذا الفهم الذي أنت تتصوره خاطئ، فإنه قد أشفق من هذا الفهم الخاطئ صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه أبو بكر رضي الله عنه حينما صعد المنبر ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية وتضعونها بغير موضعها، وتلا هذه الآية التي ذكرنا، ثم قال إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فإذا هذا مما يعني ولا مما لا يعني؟ هذا مما يعني، الاحتجاج بأنه مما لا يعني هذا باطل. فإن قال قائل إن الاشتغال بما لا يعني كثير في الناس اليوم، قلنا له صحيح، الاشتغال بما لا يعني كثير فينا في هذا الزمن، وكلما جاء زمان جاء الذي بعده شر منه. ولكن الإنسان يسعى إلى الخير بقدر ما يستطيع، ويتوكل على الله جل وعلا بقدر ما يستطيع في هذا الجانب، وذلك بمجاهدته لنفسه، فإن النفس ميالة إلى ما تهوى، والتدخل فيما لا يعنيها مما تهواه، التدخل فيما لا يعنيها مما تهواه النفس. ونحن نرشد في نهاية هذا الحديث إلى علاج هذه الآفة، هذه الآفة العظيمة ألا وهي الاشتغال بما لا يعني، نرشد إلى بعض الأمور التي يكون بها إن شاء الله تعالى العلاج، والأمر فيها ليس على الحصر، وإنما الباب مفتوح، وهذا على حسب ما تأملت ونظرت ورأيت وقرأت في كلام أهل العلم. فإننا نخرج بالآتي: أولاً مراقبة الله تبارك وتعالى، فهذا أنفع علاج يبدأ به في ترك الاشتغال بما لا يعنيه، مراقبة الله جل وعلا وخشيته. فإذا راقبته سبحانه وتعالى حق المراقبة وخشيته حق الخشية استحييت منه أن يراك عاملا فيما لا يعنيك، تاركا مفرطا ومهملا فيما يعنيك. الأمر الثاني من الأمور التي يعالج بهذه الآفة تذكر العبد للموت، وأن الموت أدنى إليه من شراك نعله، وأنه بين يديه، وأنه مسؤول عن كل ما يعمل ويقول. فإذا تذكر ذلك أقبل على ما يصلحه ويهمه، وترك ما لا يصلحه ولا يهمه. الثالث شغل النفس بما يعنيها من الواجبات عليها، شغل النفس بما يعنيها مما أوجب الله تبارك وتعالى عليها، فإنه إذا اشتغل بذلك وجد فيه ما يملأ الوقت عليه، وجد فيه ما يملأ الوقت عليه، فلا يجد وقتا يشتغل فيه بما لا يعنيه. بعد ذلك الرابع لا أدري أنتم تحسبون أنا ما أحسب. نعم العد عندكم. بعد ذلك إذا جاهد نفسه في هذا وتفكر فيما يلحقه من الخسارة بسبب الاشتغال بما لا يعنيه أقبل على ما يعنيه. نلخصه بأوضح وأوجز، أقول التفكر في الخسارة التي تلحقه وتترتب على اشتغاله بماذا؟ بما لا يعنيه. خرج البيهقي في الشعب وفي الزهد الكبير في شعب الإيمان وفي الزهد الكبير عن ذي النون أنه قال من تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. أخرج البيهقي في الشعب في شعب الإيمان الجامع لشعب الإيمان وفي كتاب الزهد الكبير وقد طبع ولله الحمد بين أيدينا الآن موجود الزهد للبيهقي مطبوع والشعب الحمد لله طبع وله طبعات عدة وأجملها تلكم الطبعة التي صدرت عن الدار السلفية في بومباي في الهند فإنها مخدومة وأحسن الموجود هي. فالشاهد خرج البيهقي في شعب الإيمان، الناس يختصرون يقولون في الشعب ويقولون في شعب الإيمان، واسمه الكامل الجامع لشعب الإيمان. نعم وإلا فالناس قد تختصر وتقول في الشعب أو في شعب الإيمان. وفي الزهد الكبير عن ذي النون أنه قال من اشتغل بما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. وإذا تفكر الإنسان في خسارته التي ترتب على اشتغاله بما لا يعني وتأملنا جميعا فإن العاقل سيقبح جماح نفسه. ومن الخسارات أنك ترى من اشتغل بما لا يعني منصرفا غير موفق للحق، هذا من الحرمان أن ترى من اشتغل بما لا يعنيه غير موفق للحق ولا للنطق به وتنزع منه الحكمة والتوفيق لها والصدق، وذلك بسبب أنه يأتي اليوم بوجه وغدا يأتي هؤلاء بوجه وبعد غد يأتي هؤلاء بوجه وهكذا لدخوله فيما لا يعنيه حتى يصل إلى الذي يريد، يتطلع إلى ماذا يصل إليه، يريد أن يستكشف الأسرار، يريد أن يتدخل بين الناس فيما لا يخصه وهكذا، فتجده يلبس بكل حالة لبوسها نسأل الله العافية والسلام. وهذا من كان هذه حاله فإنه لا يوفق للصدق ولا للنطق بالحق ولا لقول الحق وتنزع منه الحكمة، فتراه يتخبط يمنة ويسرة قد سلب هذا الخير العظيم. ويدل على ذلك ما خرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبغوي في الجعديات وابن أبي عاصم في الزهد والبيهقي في الشعب أنه قيل للقمان ما حكمتك، يعني ما حكمتك هذه، نسمع الكلام عنك بالحكمة هذه، لا ما هي، من أين جاءت؟ فقال لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني، لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. قيل له ما حكمتك، يعني من أين جاءتك هذه الحكمة؟ فأخبر أن سببها الانجماع على نفسه واشتغاله بما يصلح نفسه، فعبر عن ذلك بقوله لا أتكلف ما كفيت، يعني ما كفيت فيه بغيري لا دخل لي فيه لا أتكلفه. وأيضا يقول ولا أشتغل بما لا يعنيني. وإذا تفكر الإنسان أيضا فإنه سيجد أكثر من ذلك، فإنه بسبب اشتغاله بما لا يعنيه يحرم احترام الناس له، وهذا معروف ومحسوس ولا لا؟ محسوس معشر الإخوة ولا لا؟ محسوس. من تدخل فيما لا يعني فإنه يرزق هذا الرزق السيء، يرزق ماذا؟ عدم احترام الناس له وصغره في عيونهم واحتقاره عندهم، وهذا خطير جدا. لو عاقب الإنسان نفسه ودقق ونظر لكان هذا من أعظم الأسباب التي تكبح جماحه عن اشتغاله بما لا يعنيه، فإنه يحرم احترام الناس له ويرزق استصغارهم واحتقارهم إياه، وذلك بسبب فعله الشيء المشين هذا وهو تدخله فيما لا يعنيه. دليل ذلك قيل للأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: بما ست قومك وأنت لست بأنقبهم ولا أشرفهم؟ قيل للأحنف بن قيس: بما ست قومك، بماذا أصبحت فيهم سيدا عليهم وأنت لست بنقيب فيهم، يعني لست من كبرائهم ولست بأشرفهم، هناك من هو أشرف منك وهناك من هو أكبر منك، ولكن بماذا كنت في قومك، بماذا جعلوك سيدا عليهم؟ فقال رحمه الله: ذلك أني لا أتناول ما كفيت ولا أضيع ما وليت، ذلك أني لا أتناول ما كفيت، يعني ما لا يعنيني ما أدخل فيه، ولا أضيع ما وليت، يعني الأمر الذي لا يعنيني لا أتدخل فيه، أدع قومي وما يتعلق بهم، كل واحد وما يعنيه، ما دام الأمر لا يخصني وليس لي فيه مدخل شرعي فأنا لا أتكلفه، وكذلك لا أضيع ما وليت، إذا كلفت بشيء فأنا أقوم به على الوجه المطلوب الذي يحصل به إبراء الذمة ثم يحصل به الإرضاء لهؤلاء والثناء. فأنت ترى الذي يشتغل بما لا يعنيه لا يقوم بما كلف فيضيع ما كلف، ويتدخل بما لا يعني فيجد ما لا يرضي. فهذا ما قاله الأحنف بن قيس رحمه الله، خرج ذلك عنه البيهقي في شعب الإيمان، وأورده المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الأحنف بن قيس، أورده المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الأحنف بن قيس. وأيضا إذا تفكر الإنسان في ثمار تدخله فيما لا يعنيه فإنه سيجد ثمرة أيضا مرة، ألا وهي قساوة القلب، قساوة القلب، وذلك بسبب اشتغاله بهذا وبعده عن ذكر الله تبارك وتعالى وإقباله على ما يصلح قلبه، فيحرم ويرزق هذا الرزق السيء ألا وهو قساوة قلبه، ويحرم الخير ويحرم الرزق أيضا، وذلك واضح. فإن من اشتغل بما لا يعنيه ضيع كثيرا من عباداته، وضيع أوراده، وضيع أذكاره، وضيع طاعته النافلة، وأصبح همه وشغله الشاغل هذه المسائل التي لا تعنيه، ثم ربما ضاع الوقت فيها فلا تجده يعمل ويشتغل ويجد وهو بحاجة إلى الكسب، فتجده مضيعا لكسبه ومضيع لوقته فيما لا ينفعه. هذا محسوس موجود ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. وأيضا يحرم الخير، أبواب الخير تسد عليه، ما عاد عنده شغل وهم إلا اشتغاله بمثل هذه المسائل التي لا دخل له فيها، وهذه مصيبة نسأل الله العافية والسلامة. يقول سهل بن عبد الله السستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. يقول سهل بن عبد الله السستري رحمه الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، ومن ظن السوء حرم اليقين، ومن حرم هذه الثلاث هلك. ومن ظن السوء حرم اليقين، ومن حرم هذه الثلاث هلك. خرجه أبو نعيم في الحلية، وذكره عنه الذهبي في سير إعلام النبلاء في المجلد 13. فينبغي للعبد أن يشتغل بهذا الذي يعنيه حتى لا يقع في هذا البلاء الذي ذكر عن هؤلاء الصالحين. ومن كلامهم في قساوة القلب بسبب الاشتغال بما لا يعني ما قاله مالك بن دينار رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك، يقول مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك وحرمانا في رزقك، يضيع الوقت عليك أن تشتغل بما لا يعنيك. يقول: إذا رأيت قساوة في قلبك وحرمانا في رزقك ووهنا في بدنك، فاعلم أنك تكلفت بما لا يعنيك. وهذا ذكره المناوي في الفيض، ذكره المناوي في الفيض. وراجعت كثيرا من ما حصل بين يدي من المصادر في ترجمة مالك، فلم أقف عليه في كتب التراجم التي استطعت الرجوع إليها، وبعضها لم أصل إليه لضيق الوقت، فلعلنا إن بحثنا نجده في كتب التراجم، لكن هو موجود في الفيض. وأعظم من ذلك كله، بل هو أعظم الخسارات على الإطلاق، أن يحط من قدره عند الله تبارك وتعالى، وهذه أعظم المصائب مطلقة، أن يضع ويحط من قدره عند الله تبارك وتعالى، فتتضع منزلته عند الله بسبب اشتغاله بذلك بما لا يعنيه. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 7 في صحيفة 50، فأنتم إذا رجعتم إليه تجدونه في كلام طويل، حيث يقول: إذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، يعني خسارة عليه، إذ ليس من شرطي ما هو عليه أن يكون مستحقاً للعقاب أو لعذاب جهنم وغضب الله، بل يكون أيضاً، يقول: ليس فقط أن يكون مستحقاً للعقاب أو للغضب أو لجهنم، لا، لكن قد يكون أيضاً بنقص قدره ودرجته عند الله تبارك وتعالى. فهذه عظيمة من العظائم تسبب الإنسان فيها بسبب اشتغاله بما لا يعنيه، حيث وقع فيما لا يرضيه في الدنيا، وسيقع فيما لا يرضيه عند الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا الحديث، إذ لو استطردنا لكتبنا فيه بمفرده على ضعفه جزءا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات. إن الحلال بينه، وإن الحرام بينه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام.